ملخص كتاب سدرة المنتهى. حجر النهضة، منصة الانطلاق، لمؤلفه أحمد خير العمري. الجزء الخامس والأخير من سلسلة كيمياء الصلاة. ها قد وصلت إلى ختام الصلاة وجلست لتتلو التشهد الأخير. كم استغرق الأمر منك؟ 5 دقائق؟ 10؟ 20؟ ليس بالوقت الكثير، لكن أثره عظيم. التأمل في الجمل المكونة للتحيات يفتح لنا آفاقا واسعة عن الحياة الطيبة والخير والبركة، عن النبي وآله، عن أنفسنا وكهوفها المظلمة التي نرجو إضاءتها. إنها المحطة الأخيرة قبل الانطلاق. أولا، الحياة الطيبة. في الجلوس الأخير من الصلاة نبتدئ بالتحيات. قد يأتي في بالنا للوهلة الأولى أنه مجرد إلقاء للتحية، لكن لماذا الآن قرب النهاية؟ إن التحية في العادة تكون في بداية اللقاء. لا بد إذن أن المعنى أعمق من ذلك. فالتحيات مشتقة من الفعل حي التي سمعنا مرادفتها من قبل في النداء للصلاة: حيا على الصلاة، حيا على الفلاح. وقد أتت في هذا الموضع بالذات ونحن على وشك الانتهاء، لتذكرنا بالهدف من كل الأركان السابقة للصلاة، أنها لم تؤدى إلا لتبث فينا الحياة، وجاءت أيضا لتحدد لنا الوجهة. التحيات لله، مصداقا لقول إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لم يستعمل وصف الطيب لوصف الصلاة إلا في التشهد، وبالاستقراء نجد أن الاستعمال القرآني لكلمة طيب واسع المدى، فاستعمل لوصف الإنسان: ليميز الله الخبيث من الطيب، أو وصف المعنى: وهدوا إلى الطيب من القول. وباستعمال أوسع لوصف الطعام الطيب: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الوصف الأخير هو مدخل الكاتب إلى فهم الصلوات الطيبات، فقد حدد القرآن في غير موضع صلة واضحة بين الطيبات والإنبات: والأرض الطيبة هي الأرض التي تصلح للإنبات. فترتبط هذه المعاني لتدلنا أن الهدف خلق إنسان مثمر. الصلوات الطيبات هدفها بوصفها دورة تدريبية يومية جعلنا أفرادا مثمرين، ذلك هو جوهرها الذي يتجسد في كل فعل وكلمة، من النية إلى التسليم. ولا يمكن الوصول إلى الهدف دون استعمال الوسيلة المفضية إليه. هناك من يختار أن يترك الصلاة فيحكم على نفسه أن يكون جدبا لا نفع منه ولا ثمر، وهناك من يمارس الصلاة ممارسة لا تجعلها مثمرة، بل تأدية إسقاط الفرض والتحجج أن تأديتها أفضل من تركها، فتصير تأدية الصلاة لترسيخ الوضع البائس الذي يكتنفه لا تأدية بهدف الخلاص منه. والصلاة قادرة على ذلك لو رحم نفسه ونظر إليها نظرة مختلفة. ثانياً، النور بعد المنعطف. بعد الاستسلام للحياة عن سابق إصرار وترصد لله وحده، والتأكيد على قدرة الصلاة الطيبة على جعلنا أكثر فاعلية، نذكر النبي الكريم لأول مرة في الصلاة، وهو الذي نصلي وفق هديه وسنته. هذا الذكر الذي سمعناه لآخر مرة حين نودي إلى الصلاة يدفعنا للتساؤل: لماذا الآن في آخرها وليس في أي لحظة سابقة؟ إن كل أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود موجهة إلى الله عز وجل وحده، وأي ذكر مبكر للنبي في رأي الكاتب كان سيورث خللا في إطار العلاقة بين العبد وربه، ذلك الخلط الذي وقعت فيه كل الأديان السابقة وأدى إلى ما أدى إليه من تحريف، فكان لزاما على الدين الخاتم. أن يضع له حدا فاصلا. وقد حذر النبي الكريم من هذا الغلو الذي يحول الشخصية من قدوة تعلم الآخرين وترشدهم إلى أيقونة مقدسة تمنع أي تفاعل بين القدوة والمقتدي. وهذا الذكر يأتي في وضعية هي أمثل ما يكون عند الجلوس قرب النهاية، ليس فيها قيام ولا ركوع أو سجود أو أي مظهر من مظاهر التقديس، إنما جلسة أشبه ما تكون بجلسة التلميذ بين يدي معلمه، كأننا جلوس بين يدي معلمنا الأول نتلقى منه الحكمة على أرض واحدة، ولنتعلم منه ما يجب أن نفعله، ربما ليس في شكل أجوبة جاهزة انتهى زمانها، لكنها جلسة للتعلم الحقيقي. هذا الذكر أيضا بعد الصلوات والطيبات ينزل هذه المعاني ويربطها بوجود إنساني وبشخص استطاع تجسيد تلك المعاني. إن الحديث عن الحياة الطيبة والنهضة والخروج من النقطة الصفر دون التدليل عليه بمثال إنساني لن يعد أن يكون إنشاء بيانيا أو نظرية يحتمل تطبيقها أو فشلها. شيئا قد يكون أو لا يكون، ما لم نعلم أن إنسانا قد نجح في أدائه، والنبي الخاتم لم ينجح في ذلك فقط بل نجح فيه من الصفر إلى الحد الأقصى، فأوصل الأمة من العدم إلى القمة، وهو ما لم يصل إليه نبي قبله، كيف لا وهو خاتمهم. ثالثا، سلام ورحمة وبركة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مقرون بتلك الثلاثية المتلازمة، السلام والرحمة والبركات. تلك الكلمات التي نقولها صباح مساء في الصلاة وفي التحية لكل عابر، ونوشك أن ننسى المعاني العظيمة التي تحملها. أول هذه المتلازمة هو السلام. تعرف العرب أن السلام هو الخلو من الآفات، سواء على المستوى الداخلي النفسي أو على مستوى الجماعات والأفراد وعلاقاتهم ببعض، والأخير هو الأصعب، وربما يتطلب صراعات وصدامات مع طبقات من المجتمع صاروا هم أنفسهم آفات يجب التخلص منها، كأنك تحرث أرضك توطئة لزراعتها، ويجب عليك أن تقتلع الآفات الضارة من جذورها كي لا تعوق نمو النباتات القادمة. ورحمة الله في هذا السياق أبعد ما تكون عن العطف المجرد، إنما هي حاضنة واسعة تضم البشر جميعا وتوفر لهم البيئة والمناخ اللازمين لنضوجهم، وهي موجودة رغم أنف من ينكرونها، أولئك الذين لم يستأصلوا من قلوبهم الآفات ويصلوا إلى مرحلة السلام التي هي ضرورية لاستشعار الرحمة والدخول فيها. فالرحمة تكون بمنزلة الرحم التي تحتضن البذرة. الخطوة الثالثة والنتيجة الحتمية لمرحلتي التنقية والاحتضان هي خطوة النمو والازدهار، مرحلة البركات التي لا تشير إلا إلى الزيادة في الخير، البركات التي ألقيت على نبي الله نوح بعد تمام مشروعه الذي أنقذ البشرية من الغرق. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذه الثلاثية التي نكررها صباح مساء تحثنا على الدخول في هذا التفاعل، تدعونا أن نتخلص أولا بأول من آفاتنا وأن نستشعر تلك الرحمة، وأن نسير على طريق نهايته الحتمية الإثمار والبركة، ولنا في نبينا محمد خير قدوة ومثال، فقد جسد هذه المعاني أيما تجسيد. رابعا، بين الرسول والنبي. هل ثمة فرق بين الرسول والنبي؟ يزعم البعض أن السياقات التي ورد فيها لفظ الرسول كانت مرتبطة بالطاعة، وعلى هذا فنحن في حل من الارتباط بأوامر النبي وكل ما ورد في سنته وكل ما كانت عليه حياته، وحيث إن الوارد في التشهد هو السلام على النبي فلا بد أن يكون هناك معنى لا يفصل بين المصطلحين بل يكامل بينهما. يرى الكاتب أن عبارة كل رسول نبي ليست دقيقة طبقا للوصف القرآني، بل إن كل نبي رسول بالضرورة. وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ وقد ذكر القرآن 3 فئات: فئة رسل لم يقل عنهم أنبياء، وفئة رسل وأنبياء، وفئة أنبياء لم يقل عنهم رسل. وورد لفظ النبوة في القرآن مقترنا بالكتاب والحكم في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذن ما الحد الفاصل بين النبي والرسول؟ مهمة الرسول ترتكز على الفكرة بشكل أساسي، بينما النبي بالإضافة إلى إيصال الفكرة مخول بوضع الفكرة محل التنفيذ عبر إيجاد البديل للوضع القائم، ليس فقط بإنقاذه المجتمع من الهلاك، بل بإيجاد بديل جديد للوضع الراهن. لأجل كل هذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وهو ضمنا خاتم الرسل. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ويؤكد ذلك أن القرآن لم يخاطبه بلفظ النبي إلا في العهد المدني الذي شهد بناء المجتمع الإسلامي الجديد بعد التأصيل النظري في المرحلة المكية التي كان الخطاب فيها بلفظ الرسول، مع التأكيد على عدم إلغاء مصطلح النبي لمصطلح الرسول. فالمرحلة المدنية لم تنسلخ عن المكية بل احتوتها وكانت مكملة لها. وهذا ينبهنا لأن التطبيق لا يمكن أن ينفصل في أي مرحلة من المراحل عن النظرية، خصوصا مع الصدمات الأولى لتطبيق النظرية على أرض الواقع. خامسا، خنادق من أجل الإنسان. قد يستغرب البعض من سؤال: ما جدوى الصلاة على النبي؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعي أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أمر عباده بالصلاة على النبي، ولا يأمرهم عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك. الأمر الثاني أن الصلاة على النبي جزء من الصلاة ذاتها، ولا بد أن لها هدفا أسمى في منظومة الصلاة. ورد الأمر القرآني الصريح بالصلاة على النبي في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه السورة ضمت الآيات التي ترسم حدود العلاقة بين المؤمنين والنبي وآيات تشريعية حياتية، مثل النهي عن الزواج من أمهات المؤمنين، وآداب الدخول على النبي، وإنهاء التبني وغير ذلك. كل ذلك نزل في خضم حفر المسلمين الخندق استعدادا للمعركة. تلك الآيات تهدف إلى وضع الحدود التي تحمي الإنسان من التمادي المجبول عليه، خصوصا في العلاقات الاجتماعية. ومن أهم العلاقات التي يجب أن تضبط هي علاقتنا مع الشخص الأهم في حياتنا، الذي بإمكانه إذا سمحنا لذلك بالحدوث أن يغير حياتنا إلى الأبد صوب الهدف الأسمى الذي بعث من أجله. وضعت السورة خطين أحمرين في التعامل مع النبي: الأول التأكيد على بشرية النبي وكذلك سائر الأنبياء، فلا ينبغي تقديسهم إلى الحد الذي يخرجهم عن بشريتهم ويحولهم إلى أوثان لا قدوات ينبغي الاقتداء بها. وقد أكدت التجربة التاريخية ميل البشر إلى التجسيم المادي الملموس الأقرب في الاستيعاب من الوجود الإلهي الغيبي، فكان لزاما أن توضع حدود صارمة تحد من هذا الشطط البشري مع النبي الخاتم. والخط الثاني أن الأنبياء لهم مكانتهم التي تحفظهم عن الخوض فيهم وإلحاق الأذى بهم. إن الصلاة على النبي ضمانة على عدم تجاوز هذين الخطين، فالدعاء للنبي أن يصلي الله عليه نفي لأي مدخل قد يؤدي إلى تأليهه، كما أنها تدفع عنه الأذى وتقر أنه نال مكانة عظيمة بصلاة الله والملائكة عليه، كأن الصلاة على النبي خندق يحمي المسلم أن يتمادى في غيه. سادساً، الصلاة على الإنسان وللإنسان. في التشهد يسلم المؤمنون على أنفسهم وعلى بعضهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد وردت الصلاة على الجماعة المؤمنة في القرآن الكريم المدني منه على وجه التحديد في ثلاثة سياقات مختلفة ومترابطة في آن واحد، اختلفت الأحوال فيها بين الصلاة على من يقاتلون في سبيل الله خائفين أن تضيع القضية التي نذروا حياتهم لأجلها، فتكون الصلاة عليهم رحمة بهم وثناء عليهم، وبين الصلاة عليهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، فتكون الصلاة عليهم سببا لهدايتهم، وبين الصلاة عليهم لإمدادهم بالقوة اللازمة للعمل والبناء. تتكرر الصلاة على النبي محمد في التشهد مرة أخرى، مرتبطة هذه المرة بالدعاء بالبركة التي هي دعاء بالنماء والزيادة، وأن يستمر المنجز الذي جسدته الصلاة بالخروج من حيز الزمان والمكان إلى مكان أرحب وآفاق أوسع. وتشبه تلك الصلاة بالصلاة على النبي إبراهيم وآله. هذا يدفعنا للتساؤل: لماذا إبراهيم بالذات؟ لا يخفى على أحد المكانة التي يحوزها نبي الله إبراهيم في التصور الإسلامي، على الرغم من الفجوة الزمنية الشاسعة بين المرحلتين، التي وإن طالت إلا أنها متكاملة مع الرسالة الإسلامية، لتنبهنا أن الشعلة التي نحملها قد حملها من قبل أبو الأنبياء، وأنها قد تخبو 1000 عام حتى يعتقد الغافل انطفاءها، لكنها أبدا تعود لتنير من جديد، وأن الاستمرار قدر هذه الرسالة رغم كل العثرات التي تقابلها. في ختام التشهد مفهوم مضيء آخر، هو مفهوم الآل. يعرف العرب أن الآل بمعنى الأهل وذوي القربة، إلا أن القرآن قد أعطى هذا المعنى أفقاً أوسع يتجاوز مسألة الارتباط البيولوجي، حتى يكون في استطاعة كل من اجتهد أن ينضم إلى هؤلاء الأهل دون أن يتطلب هذا واسطة من نوع ما، إنما يتطلب شرطاً واحداً فقط: أن يهب الإنسان حياته كلها لهذا الطريق. وهذا الاتباع عملية مستمرة يتطور المرء معها باستمرار، وهذا بشكل أو بآخر كان هدف الصلاة من البداية. وختاما، يوميا سيصدح المؤذن أن الصلاة خير من النوم، وأن حي على الصلاة حي على الفلاح. سيسمع الناس هذا النداء، منهم من لا يقع في أذنه، ومنهم من لا ينفذ إلى عقله، ومنهم هؤلاء الثلة التي ستهب لتلبي النداء وتبني حياتها على أساس متين. لقد بحث البشر طويلا في إمكانية تحويل المعادن إلى ذهب، وباءت كل محاولاتهم بالفشل. فكي لا نستغرق في الأوهام طويلا، علينا أن نتيقن أن إمكانية تحويل نفوس البشر التي هي أغلى من أي معدن إلى النفوس التي أرادها الله أن تكون عليه، التي هي قطعا أغلى من الذهب، تكمن على بعد خطوات منا. كل هذه الخطوات والشروط معروفة مسبقا، علينا فقط أن نقوم إليها، أن نلبي النداء للصلاة.